لك ولا ثانية، وكل دقيقة والتانية بفكر فيك وانا وياك حبيب. انت اللي بالدنيا تفوت ايام وبتعدي، وحبك ليا مش قدي، بحبك حب مش موجود مالوش وصف وكلام عندي. حلم انا حلمته واحساس غالي صدقته، واقول لك ايه يا اغلى حبيب واجمل حلم حققته. في قلبي هواك معايشني، بعيش ليك وانت بتعيشني، بقيت عشقي ولما تغيب عينيك عني بتوحشني. عارف